أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، اليوم إن شاء الله نبدأ في مباحث الحكم الشرعي. خلاص خليه. وقد علمتم أن علم أصول الفقه إنما ميدانه ومبحثه هو الحكم الشرعي، من حيث معرفة القواعد الكبرى لهذا العلم. الحكم الشرعي حتى نعرفه على الحقيقة له جوانب. أول شيء الحاكم فيه، من الحاكم فيه؟ شأن العباد أو شأن المكلف. ثم من هو المكلف؟ ثم الحكم من حيث هو نوع الحكم، هل واجب، هل مستحب، هل حرام، هل مكروه، هل مباح. ثم الشرائط التي والحدود التي تشترط للحكم، والتي يسميها علماء الأصول الحكم من حيث الوضع. ثم الصيغة التي جاء بها الحكم، وذلك أن الحكم الشرعي إنما جاء بنصوص شرعية، هي نصوص القرآن، نصوص السنة، كذلك أقوال يعني المفتين والأئمة. هذه الصيغة الشرعية عندما جاءت لها مباحث، كذلك مباحث لغوية تتعلق بالصيغة. ففي أربع جوانب لا بد من يعني الإلمام بها لمعرفة في النهاية الحكم الشرعي. درسنا اليوم حول الحاكم. من الحاكم؟ لا شك أن الذي له الحكم هو الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. ويقول أيضا سبحانه وتعالى: إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم. والذي له الحق في أن يأمر وينهى ويشرع لعباده هو الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق فهو الذي خلق، والأمر هو الذي يأمر. وقال: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. الملك لأنه هو الذي يحكم سبحانه وتعالى، والحق لأن حكمه حق وأنه هو الحق سبحانه وتعالى. وإذا نظرنا في نصوص القرآن التي فيها التشريع، فنجد أن الله تبارك وتعالى هو الآمر، فهو الذي يخاطب عباده بقوله: يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، فعلوا كذا ولا تفعلوا كذا. ويقول: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. فالمنزل هو الله، وفرضناها الذي فرضها وفرض أحكامها هو الله سبحانه وتعالى. فعندما نقول إن هذا الأمر فرض معناه أن الله هو الذي فرضه، أو أنه واجب، الله هو الذي أوجبه، أو مباح، الله هو الذي أباحه، أو مستحب، الله هو الذي جعله مستحبا، أو مكروه، الله هو الذي جعله مكروه. فأقسام الحكم التكليفي كلها راجعة إلى الله تبارك وتعالى، فلا يوجب إلا الله، ولا يحرم إلا الله، ولا يبيح إلا الله. فالحلال ما أحله الله، الحرام ما حرمه الله، والدين ما شرعه الله سبحانه وتعالى. فالله هو المشرع على الحقيقة، وهو الحاكم في عباده سبحانه وتعالى. وكل النصوص التي تأتي أحيانا بصيغة البناء للمفعول، الفاعل فيها هو الله، فقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، هذا أمر الله. ثم يقول: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. فقول الله: أحلت لكم بهيمة الأنعام، الفعل هذا أحل مبني لإيه؟ مبني المجهول، والذي يحل هو الله. فقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام يعني أحل الله لكم بهيمة الأنعام غير محل الصيد وأنتم حرم. ثم قال: إن الله يحكم ما يريد. فالله هو الذي يحكم، ويحكم بالذي يريده سبحانه وتعالى. فمصدر الحكم هو الله، وهذه القضية هي القضية المركزية كلها في الدين، القضية الأساسية. وفي الدساتير الوضعية القضية المركزية هي السلطة، من الذي له السلطة؟ فبعض فالقوانين البشرية تختلف، بعض القوانين بعض الدساتير تعتقد أن السلطة إنما هي للملك، يرون أن الملك، بعضهم يرى أن الملك هو ممثل الشمس مثلا إذا كان يعبد الشمس، أو ممثل الإله إذا كان هناك إله كوحدة وجود. وفي سلالات ملكية تقول لك أنها تحكم بالحق الإلهي، بالحق الإلهي يعني أنهم أبناء الله في الأرض يحكمون بحق الإله هو الذي نصبهم، وبالتالي يعطيهم الناس السلطة التشريعية، يشرعون ما شاء. وهذه في جاهليات كثيرة، كما كان عند الفراعنة مثلا، الفرعون يحكم بأنه هو ممثل للرب، يسمى ممثل الإله رعا الشمس، كما قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. قال: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. فكان أمر التشريع منوط به. وكذلك في جاهليات كثيرة كان موجود هذا في الإمبراطورية اليابان، وفي كثير من يرون أن الأسر الحاكمة هذه أسر تحكم بالحق الإلهي. في الديمقراطية الغربية القضية الآن يرون أن الشعب هو الحاكم، يعني مركزية السلطة في الشعب، فجمهور الناس هم الذين لهم حق التشريع، فما أباحوه فهو المباح، وما حرموه هو المحرم، وما ارتضوه هو المرضي، وما أوجبوه هو الواجب، وما حرموه هو المحرم، فيسمونها مصدر السلطة. يعني في الدساتير الوضعية يقول لك: وين مصدر السلطة؟ من الذي له الحق في أن يحرم ويحل ويبيح ويوجب ولا يوجب؟ من هو؟ ففي الدساتير الوضعية الديمقراطية يقول لك الشعب. عند الشيوعيين كان ما هو الشعب كله، الطبقة العاملة فقط، يسموها في الأول هذه كمرحلة، ثم الشعب في المرحلة الثانية اللي يسمى المرحلة الشيوعية التي تأتي بعد. لكن في المرحلة الأولى المراحل الشيوعية يقول لك الطبقة العاملة هي الحاكمة، حكم لها، ومنها تنبت كل السلطات بعدين. يعني عندهم هذه مركز السلطة، ثم السلطات الباقية مثل السلطة التنفيذية، سلطة الحكومة، الشعب هو اللي اختارها. السلطة القضائية تنبثق بعد ذلك من سلطة الشعب، الشعب الذي يختارها. والسلطة التشريعية اختيار مشرعين، برضو الشعب هو الذي يختارها. فالسلطات الثلاثة اللي هي السلطة التشريعية في البرلمانات أو مجالس الأمة أو كذا، أي اسم آخر، كونغرس، كنيست، غيره، هذا السلطة التشريعية من الشعب يختارها. السلطة التنفيذية الحكومة من الشعب يختارها. السلطة الثالثة القضائية الشعب الذي يختارها. فالشعب هو مصدر السلطة. في الإسلام تجاوزا نستخدم هذا التعبير، مصدر السلطة الله سبحانه وتعالى، الحكم له، ليس للشعب وليس للحاكم وليس لأحد، بل الله تبارك وتعالى هو الذي يحكم ما يشاء ويحكم ما يريد. فالحاكم في شؤون العباد هو الله وحده. وهو مصدر الحكم ومصدر التشريع. وبهذا هالقضية المركزية تفترق الدساتير الوضعية والقوانين الوضعية والتشريع الوضعية عن الإسلام في هالنقطة المركزية، هذه الأساسية، هذه نقطة الفصل بين القوانين الوضعية وبين نظام الإسلام. فنظام الإسلام يجعل مصدر الحكم هو الله، وكل المشرعين يرجعون، سنعرف إيش علاقة كل مشرع بعد ذلك، سواء كان الرسول أو الإمام المجتهد العالم أو مجموعة المستشارين، سنعرف إيش علاقة هذول بتشريع الرباني، وأن هؤلاء ليس لهم من الأمر شيء، الأمر كله إلى الله سبحانه وتعالى. وأما في القوانين الوضعية فالسلطة عندهم إما أن تكون الناس يعتقدون بأن هناك سلالات من البشر لها صفات خاصة، سلالات لها صفات خاصة، يدعون في نفسهم أنهم يعني من نسل الآلهة فلهم سلالات خاصة فيعطوهم حق التشريع، إنهم وهذا حسب ما يتصورون هم الإله. أو في النظم يعني الديمقراطية بعد ما قامت الثورة الفرنسية أعطت نظام إنه الحكم إنما هو للشعب، الشعوب. الفرق بين النظام الديمقراطي الغربي الأوروبي الأمريكي أن هؤلاء يرون أن الشعب، كل الشعب هو الذي يختار كل السلطات ومنه تنبث كل السلطات. أما الشيوعيين فقد كانوا في مرحلة يقول لك ديكتاتورية البروليتاريا، اللي هي يعني أن العمال ينبغي أن يكونوا هم الذين بيدهم السلطة وأن ينفذوها قهرا على الجميع، المرحلة الأولى. ثم تأتي بعد ذلك المرحلة الثانية اللي هي العامة الشيوعية التي يشترك فيها الشعب بعدين كله في، إذا تعلم الشيوعية، في حكم نفسه. لكن ما وصلوا إلى هالمرحلة، ما نبي يعني ندخل في نقد النظام، لكن بيبين النقطة الفاصلة بين النظام في الإسلام، الحاكم في الإسلام والحاكم في غيره من التشريع الوضعي. طيب نأتي إلى الرسول أو الرسل، هل هم مشرعين؟ الجواب أن الرسل ليسوا مشرعين من عند أنفسهم، الرسول مو مشرع من عند نفسه، وإنما الرسول مبلغ أولا لأمر الله تبارك وتعالى، والتشريع الذي يشرعه إذا قال هذا حلال وهذا حرام وهذا واجب وهذا مستحب فإنه ليس من عند نفسه، وإنما هو يشرع بأمر الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل أولا قد ائتمنه على وحيه، فهو في الأساس مبلغ، كما قال له إن عليك إلا البلاغ، قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وكذلك قال الله عز وجل فاستقم كما أمرت، ومن تاب معك ولا تطرب. والله شرع له كما قال له مثلا: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن. فقال له: يا أيها النبي. ثم بعد ذلك يعني أمره بما أمره به من التشريع في شأن الطلاق. ولا شك أن النبي مثل نبينا قبل البعثة لم يكن عنده أي علم بهذه التشريع قط، ما يشرع، فقد عاش 40 سنة لا يعرف من أمر هذه الهداية والكتاب شيء، كما قال تبارك وتعالى: ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى. وقال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله. النبي مبلغ بالنص اللي هو القرآن، ومبلغ بالفهم ما يفهمه عن الله تبارك وتعالى وعن الوحي الذي يأتيه من الله تبارك وتعالى، فيبلغه النبي بسنته وبعمله. كما كان الصلاة مثلا علمه جبريل الصلاة وجاء علمها المسلمين، فنزل جبريل فتوضأ كما في حديث البخاري أنه نزل فتوضأ له وتوضأ النبي كوضوئه، ثم صلى به إماما وصلى النبي بصلاته الصبح في أول وقتها، والظهر في أول وقتها، والعصر في أول وقتها، والمغرب في أول وقتها، والعشاء في أول وقتها، ثم من اليوم الثاني برضو صلى به الصلوات في آخر الوقت، ثم قال له: يا محمد، الصلاة بين هذين. والنبي علم الأمة فقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فالصلاة بتعليمها وبحركاتها تعلمها النبي من جبريل، وجبريل نقلها من الله تبارك وتعالى. وكذلك الشأن في الصوم وفي الزكاة وفي الحج وفي كل الأمور، لا شك أن التشريع من الله سبحانه وتعالى وليس من الرسول صلوات الله وسلامه عليه. هل الرسول ما كان يجتهد؟ يعني هل كل أمر كان يفعله كان دائما هو يعني يأتيه الوحي فيه، أم أنه يجتهد؟ لا شك أن النبي كان يجتهد في تنفيذ ما أمره الله تبارك وتعالى به. فمثلا أمره الله تبارك وتعالى بقتال الكفار، واجتهد النبي صلوات الله وسلامه عليه، فإرساله للسرايا وإرساله للبعوث وتجيشه للجيوش كله كان باجتهاد وبمشورة للمسلمين، يشاور أصحابه ويجتهد في الأمر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في أمر الجهاد، في أمر الدعوة، لا شك أنه كان، وكذلك في اجتهاده في قضائه بين المسلمين وفي معاملته لهم وفي إرشاده لهم، وفي كل ذلك كان لا شك أنه يعني على سداد وعلى يعني نور من الله تبارك وتعالى، كما قال له الله تبارك وتعالى: إنا أنزلنا عليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. فالله هو الذي يريه سبحانه وتعالى. كان النبي إذا اجتهد وكان هذا الاجتهاد خلاف الأولى، كان كذلك ينزل تسديده وتصويبه من الله تبارك وتعالى بالوحي، كما كان الشأن مثلا في أسرى بدر، استشار النبي أصحابه فيهم هل يأخذ منهم الفدية أم لا. وكذلك قبل الأسرة، قبل قضية الفدية، المسلمون بدأوا يأسرون من الأسرة، وكان في العريش، كان النبي في العريش، النبي ما باشر المعركة في بدر، وكان معه سعد ابن معاذ رضي الله تعالى عنه. فلما رأى أن الكفار بدأوا يفروا والمسلمين بدأوا يعني يقبضوا على الأسرة امتعض، وقال له النبي كأني أرى يعني الكراهية في وجهك. فقال له نعم يا رسول الله. كانت هذه أول واقعة بيننا وبين المشركين، وكان القتل أحب إليه من استبقاء الرجال. قال له القتل قتلهم أحب إليه من استبقاء الرجال، إيش حق نبقيهم؟ هذه أول واقعة، إذا يعني قتلنا فيها أكبر عدد ممكن منهم يكون هذا الأولى. ثم على ذلك لما كان في أسرة كان معهم 70 أسير، استشار النبي وأصحابه في شأنهم، فقال أبو بكر يا رسول الله أبناء العم والعشيرة نأخذ منهم فدية، ولعل الله عز وجل أن يعني يهديهم للدين. وقال عمر لا يا رسول الله، لا أرى ما يرى أبو بكر، أرى أن تعطي عقيلا لعلي وتعطي فلان لفلان وفلان، كل واحد تعطيه قريبه فيقتل، عشان ما يعني يصير كل واحد هو الذي قتل قريبه، وما يكون فيه يعني نوع من الكراهية بين المسلمين أن واحد قتل قريب الثاني. وقال له هؤلاء هم يعني إذا قتلنا هؤلاء يعني لم تقم لقريش بعدها قائمة بعد ذلك. فالنبي مال لرأي أبو بكر الصديق، ونزل الوحي يبين أن الأولى هو القتل. فقال تبارك وتعالى ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. هذا موافق لرأي سعد بن معاذ، يعني لا تبقوا الأسرى إلا بعد الإثخان في الأرض، والإثخان هو إكثار الجراحة والقتل. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. لولا كتاب من الله أن يحل لكم يعني الغنيمة ويحل لكم يعني ما تأخذوه فدية من الأسرة لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وفي الحديث أن النبي قال لقد أريت عذابكم دون هذه الشجرة. كذلك في شأن الدعوة، لما يعني جاء عبد الله بن أم مكتوم يسعى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي مشغولا برجل من يعني كبراء قريش يدعوه إلى الإسلام، عاتبه الله تبارك وتعالى وقال عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. فسدده الله تبارك وتعالى وبين أن الواجب عليه أن يصبر نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، كما جاء في سبب نزول قول الله تبارك وتعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. هذه يقول سعد بن أبي وقاص بأن النبي يعني جاءه بعض المشركين وقالوا له اطرد هؤلاء لا يشترئون علينا، في بلال وعمار وصهيب وبعض يقول فوقع في نفس رسول الله ما شاء الله أن يقع، فأنزل الله عز وجل هذه الآية، وكذلك أنزل قوله ولا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فروضا. الشاهد هذا ومثله بيان أن الله تبارك وتعالى كذلك كان يعني إذا اجتهد النبي اجتهاد دون الأولى كان يبين له. بل هناك ما هو أكبر منها، لو أن النبي أجاب إجابة وفيها شيء من الاستثناء أو النقص كان الوحي ينزل في التو والساعة ليبين له هذا، وهذا من أعظم الأدلة على أن التشريع من الله. من ذلك أن رجلا جاء سأله فقال له يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر كل ذنوبي؟ فقال له النبي نعم، إن قتلت وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم الرجل ولى مشي، ثم لما مشي ناداه قال له تعالى كيف قلت؟ قال يا رسول الله قلت، يعني سأعاد السؤال مرة ثانية، قال له ايش قلت؟ قال قلت أرأيت إن قتلت في سبيل تكفر كل ذنوبي؟ فقال له إن قتلت وأنت صابر مقبل غير مدبر إلا الدين سارني بها جبريل آنفة. ثم قال له إلا الدين تكفر كل ذنوبك؟ ثم قال له إلا الدين. ثم قال له سارني بها جبريل آنفة، يعني جاء جبريل في التو واللحظة وقال له أن الإجابة كأن إجابة النبي فيها جزء، فيها شيء، أنه ما تكفر كل ذنوب على الإطلاق لكن يبقى الدين لأنه من حقوق العباد. قال له إلا الدين سارني بها جبريل آنفة الحين. فهذا كله يبين أن التشريع لا شك إنما هو من الله سبحانه وتعالى، وأن النبي يشرع لكن بأمر الله تبارك وتعالى واجتهاده، النبي يجتهد في تطبيق الشريعة ليس في استنباط حكم، ما يستنبط حكم يعني يأتي بحكم جديد، وإنما يعني في التطبيق. وأما التشريع أساسه من الله تبارك وتعالى، وحتى في الأمور اللي هي أمور أحيانا يعني عملية فرعية كان يأتيه التشريع فيها، كما جاء يعني في حديث أحد الصحابة لا أذكر اسمه الآن، يقول كنت أتمنى أن أرى رسول الله ويوحى إلي، ويقول وكنا في الجعرانة إذ جاءه رجل فقال له إني يعني أحرمت وأنا متمضخ يعني بهذه الجبة، لابس جبة وملي حاله عطر تمضخ بالطيب، والتمضخ بالطيب يعني زايد مثل يقول متلطخ فيه الفرش يعني بخلوق، والخلوق عطر له لون وأثر في الجسم، ولابس جبة وأحرم. قالوا ماذا أفعل؟ والجعرانة خلاص يعني أحرم من بلده ودخل في إلى مكة، فنزل الوحي عليه، يعني النبي ما جابه وإنما انتظر حتى نزل الوحي عليه في التو اللحظة وغطي، حتى إنه قيل لذلك الصحابي تعالى ادخل يعني، فدخل حتى يرى النبي وهو يوحى إليه. يقول فقام فلما سر عنه قال له انزع عنك هذه الجبة واغسل عنك هذا الطيب ثم يعني أكمل عمرك. فالشاهد أنه حتى في هذه يعني قال سؤال أي سؤال مثل سؤال فقهي في حكم شرعي، ما حكم رجل أحرم من ديت في لباس جبة وهو متمضخ بالطيب؟ فجاءه الوحي يخبره ما الذي يجب عليه أن يفعل فيه. إذن السنة في النهاية وهي الأصل الثاني من أصول التشريع هي من الله، الله هو الحاكم في القرآن، القرآن كلام الله، السنة هي راجعة إلى الله تبارك وتعالى لأنها من الله جل وعلا وليست من النبي، ما هي من عند النبي، صح النبي هو مبلغها وهو القائم فيها وهو المبينها، لكنها في النهاية مردها إلى الله تبارك وتعالى. الأصل الثالث من أصول التشريع هو الإجماع. الإجماع كذلك لا شك أنه من الله، لأن هذا تسديد لهذه الأمة، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، هذا لطف من الله تبارك وتعالى بهذه الأمة أنها لا تجتمع كلها مثلا على ترك شيء من الدين أو على أن تقول قولا باطلا في الدين، وهذا تسديد من الأمة، تسديد من الله، وهذا التسديد والتصويب من الله، هذا من الله، إذن هو راجع إلى الله تبارك وتعالى وليس راجع إلى الأمة. نحن نقول هذه القضية فيها إجماع فيها إجماع فيها إجماع. أولا هذا الإجماع ما أجمعت على أمر، طبعا الإجماع هو إنما هو بعد نزول الوحي، يعني لا يكون هناك إجماع في حياة النبي، في حياة النبي خلاص ما في إجماع الحجة في حياة النبي إنما هي لكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. الإجماع لا يقع إلا بعد الأمة. الإجماع لا شك أنه عائد إلى الله تبارك وتعالى أولا، لأنه تسديد وتصويب وهداية من الله، أي واحد. الأمر الثاني، الإجماع دائما يكون راجع إلى نص، ما في إجماع إلا وهو عائد إلى نص من نصوص الشريعة، إما آية من كتاب الله وإما حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فنهاية الإجماع أيضا، الإجماع لا يخالف أن واحد يظن الإجماع أن الإجماع هذا إنما الأمة هي شرعت وهي تجتمع وطلعت تشريع من عندها، لا، التشريع الإجماع إنما هو في النهاية يعود إلى الله تبارك وتعالى وأن الله الحاكم. طيب الإمام والعالم المجتهد والصحابي ومنهم الخلفاء الراشدون، هل هؤلاء مشرعون؟ الجواب أن هؤلاء جميعا ليسوا مشرعين، وإنما الاجتهاد أولا هو بذل الوسع والجهد، طبعا جهد علمي، للوصول إلى ظن بحكم شرعي. الحكم الاجتهادي حكم مظنون وليس مقطوعا به. ليش مظنون؟ مظنون لأنه معرض للصواب والخطأ، لا يمكن القطع بأنه صواب. الذي يقطع بأنه صواب كلام الله هذا المعصوم، وكلام النبي المعصوم، والإجماع لأنه معصوم، أما الاجتهاد مو معصوم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الإمام فأصاب فله أجر، وإذا اجتهد فله أجران، إذا اجتهد الإمام فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فمعنى أن الاجتهاد إذا ما دام هو معرض للخطأ ومعرض للصواب إذن ما هو معصوم. إذن الحكم الاجتهادي حكم إيه؟ حكم ظني وليس حكما قطعيا. المجتهد عندما يجتهد يجتهد لأي شيء، يبي يوصل لإيش؟ يريد أن يصل إلى حكم الله، يعني يريد أن يصل إلى أن الله لو أنزل قرآن وأنزل حكم في هذا الأمر يكون هذا حكمه. ولذلك يعني ابن القيم عبارة لطيفة، وهو أن العلماء يوقعون عن الله. ولذلك كتاب الأصولي العظيم: إعلام الموقعين عن رب العالمين. الحاكم والإمام المجتهد والعالم إذا استفتيته وقال في أمر إن هذا واجب يجب عليك كذا، هو معناه أنه يقول لك الله يوجب عليك كذا. وإذا قال لك هذا يحل لك، إيش معنى هذا؟ معناه إن الله عز وجل لو أنزل شيء في هذا معنى هذا الأمر يحل لك. طبعا إذا حكم بحكمه هو بيحكم الآن باجتهاده. ولذلك كان السلف والصحابة إذا سئل في مسألة لا يعرف فيها آية أو حديث يقول أجتهد فيها رأيي، فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. فالمجتهد يبذل الوسع. طبعا إذا قال إذا حكم بآيات هذا حكم الله، إذا حكم بحديث هذا كذلك حكم الله. أما إذا لم يكن في القضية نص صريح واضح لا آية ولا حديث وقال لك هذا واجب هذا حرام هذا مباح هذا إذا قال لك هذا إنما هو قد حكم طبعا مو بحكم نفسه بالحكم الذي يظن أو يغلب على ظنه فيه أن هذا هو ما يرضي الله وهذا هو حكم الله فلذلك كأنه يوقع عن الله سبحانه وتعالى ولذلك كان منصب الإفتاء ومنصب الحكم منصب خطير جدا لأنه كأنه يقول إن الله يأمر إذا قال برأيه إن الله يأمر بكذا أو ينهى عن كذا أو يفعل كذا فلذلك كان يستعظم كما سنأتي إن شاء الله في أبواب هذا يفصل في أبواب الاجتهاد والتقليد كان العلماء والسلف يستعظمون الفتوى ويستهيبونها بل الإمام مالك يقول أتمنى يعني وددت أني ضربت بكل فتوى أفتيتها برأي 100 صوت وأكون بريء يعني كتعزير وأبرأ منها إذا واحد سألك عن حكم الله وحكم الله موجود في القرآن خلاص ما أنت بريء فيه قلت قال الله كذا وقال النبي كذا وهذا حكم الله بالفعل الواضح البين ما إنسان بريء أنا لكن إذا كان قضية قضية رأي وإعمال نظر وإعمال اجتهاد هذا خطيرة هذا أمر خطير جدا لأنك هنا تتكلم عن الله تبارك وتعالى لذلك طبعا هذا أمر عظيم كما يعني نعى الله تبارك وتعالى عن الذين يحلون طبعا إذا الإنسان أحل وحرم بهواه هذا يخرج من الدين هذا خرج منه ودفع الكفار كما قال تبارك وتعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم ونعى الله تبارك وتعالى عن اليهود أنهم كانوا يشرعون بهواهم ويقولون هذا هو تشريع الله وحكم الله كما قال تبارك وتعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وقال فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون والذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله طبعا ما هو يعني يزورون النص لا هذول يكتبون فتاواهم ويرضون بها عامة الناس ويقولون هذا من عند الله وكذلك يزورون النص ويقلبونه ويلوون ألسنتهم به حتى يظن الناس أنه من توراتهم وليس هو من توراتهم فالتشريع بالهوى لا شك أنه يعني موجب لسخط الله وعقوبة الله تبارك وتعالى بل هذا كفر بالله عز وجل من شرع بهواه واتبع هواه فأحل وحرم بالهوى أو أوجب على الناس ما لم يوجبه الله تبارك وتعالى بالهوى وأباح للناس ما لم يبحه الله تبارك وتعالى بالهوى فلا شك أن هذا خارج من الدين عياذا بالله إذن في النهاية الحكم إنما هو لله وإذا أسند الحكم إلى في الرأي الاجتهادي إلى العالم إنما يسند له ولذلك لا يبقى من حكم الله لذلك يجوز رده يجوز رده القرآن لا يجوز رده من رد القرآن كفر ومن رد السنة كفر لكن إذا رد الرأي ما يكفر لأن الرأي ما هو حكم الله تبارك وتعالى الرأي الاجتهادي ليس حكما لله عز وجل وإنما الحكم هذا منسوب لصاحبه كما سئل مثلا يعني الإمام أبي حنيفة فقيل له يعني إذا خالف كلامك كلام الله قال دعوا كلامي لكلام الله قال إذا خالف كلامك كلام رسول الله قال دعوا كلامي لكلام رسول الله قال إذا خالف كلامك كلام أصحاب رسول الله قال دعوا كلامي لكلام أصحاب رسول الله فإنهم أعلم بالتنزيل قال إذا خالف كلامك كلام فلان سفيان وفلان وفلان، فقال نحن رجال وهم رجال، ما وافق الحق فخذوه. قال هذه ما تستوي، إذا استوى العلماء في المنزلة والقدر، طبعا الصحابة لهم منزلتهم، لكن بعض الصحابة يستوي العلماء في المنزلة والقدر، والأمر بحسب العلم. قال نحن رجال وهم رجال، هذا ما وافق الحق فخذوه. إذن رد الحكم الاجتهادي والأمر الاجتهادي لعالم من العلماء ليس ردا لحكم الله، وإنما هذا رأي يؤخذ منه ويترك. ولذلك قال الإمام مالك مقالته المشهورة: ما منا إلا رد ورد عليه، يعني رد على غيره من أهل العلم، ورد غير وكذلك غيره من أهل العلم ردوا عليه، إلا صاحب هذا القبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فالخلاصة أن الحكم الاجتهادي ليس من حكم الله، والمجتهد عندما يجتهد إنما يجتهد ليظن أنه أو ليغلب على ظنه أنه قد وصل إلى حكم الله سبحانه وتعالى. يبقى عندنا أثر الإيمان بهذه القاعدة. ما أثر الإيمان بهذه القاعدة؟ وذكرنا ثلاث آثار عندكم نقرأها جميعا. صفحة 22 32، هذه القاعدة اللي هي أنه لا حكم إلا لله سبحانه وتعالى، أو إن الحكم إلا لله، لها آثار. أول أثر من هذه الآثار هو تحري الحق والرجوع للقرآن والسنة قبل الإفتاء. أول هذه الآثار هو غرس تحري الحق والبحث والتنقيب عن حكم الله سبحانه وتعالى في كل قضية، وعدم اللجوء إلى الرأي إلا في أضيق الحدود، وعندما يتم العجز التام عن وجود نص عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وكل ذلك مخافة أن يدخل المسلم تحت قول الله سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. وبهذا يضيق مقام التقول على الله سبحانه وتعالى والتعجل في إصدار الحكم الشرعي، وذلك أن كل عالم ومفت وإمام وحاكم إذا استقر في قلبه أنه يصدر حكمه متكلما باسم الله وموقعا عنه سبحانه وتعالى، وكان مع ذلك من أهل الإيمان والخوف من الله سبحانه وتعالى، فإنه سيبذل قصارى جهده أن يصل إلى مراد الله حقا وصدقا، وأن يتعرف على ما يحبه الله ويرضاه، وعلى مقاصد تشريعه وأهداف رسالته في الأرض. هذا أول يعني أثر من آثار هذه القاعدة وهذا الأصل. الأثر الثاني هو رد كل خلاف بين المسلمين إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما الثمرة الثانية لهذا الأصل فهي تضييق شقة الخلاف بين المسلمين، وذلك أنهم سيصدرون في فتاواهم وآرائهم عن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أولا، ثم يعودون في كل خلاف ينشأ بينهم إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، كذلك عملا بقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. وبهذا تضيق شقة الخلاف ويقل تحكيم الرأي والهوى، وتعظم طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويجتمع المسلمون ما أمكن على كلمة سواء، ويكون كلام الله هو الفيصل دائما عند نشوء خلاف في الرأي والاجتهاد. هذا الثمرة الثانية، إن خلاص هذا عرفنا أن الله هو الحاكم إذن، وهذا المعصوم كلامه وكلام رسوله، إذن كل خلاف في الآراء لما يصير في آراء مختلفة وين؟ ما نبحث بقى عن أكبر عالم فينا أو أكبر واحد أو كذا، لا، يكون نرد الخلاف إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. الثمرة أو النتيجة الثالثة أنه لا إلزام إلا بكلام الله وكلام رسوله وما وافق ذلك، يعني ما وافق كلام الله وكلام رسوله. الثمرة الثالثة هي الاعتقاد أن الدين هو كلام الله وكلام رسوله فقط، بس هذا هو الدين، وما سوى ذلك ليس من الدين. فكلام العلماء والمجتهدين والقادة الذي يخالف نصا عن الله أو عن رسوله ليس من الدين قطعا، ولا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. وأما الآراء والاجتهادات التي لا تخالف النص، اللي هي اجتهاد بس ما يخالف النص، اللي يخالف النص خلاص هذا مرفوض أصلا، مرمي هذا. أما آراء واجتهادات لكن لا تخالف النص تبقى آراء يجوز مخالفتها لمن وجد أن غيرها أحسن منها، يبقى عاد رأي تبي تأخذ تأخذ وما تأخذ على كيف. ولا يعتبر مخالف الرأي الفقهي مخالفا للدين بحال، الرأي الفقهي من خالفه ما يعتبر مخالف للدين إلا إذا كان هذا الرأي الفقهي مستندا إلى الدليل الشرعي من كتاب الله وسنة رسوله فتحرم مخالفته. طبعا مستند إليه استناد حقيقي وظاهر وراجح. وفي هذه الحالة أيضا يستمد الرأي الفقهي وجاهته وقوته من استناده إلى الدليل الشرعي لا من عند نفسه، يعني يصبح هذا الرأي وجيه ورأي راجح والله لأنه الدليل يؤيده ويسنده مش من عند نفسه. وأما من تجب علينا طاعتهم بأمر الله كأولي الأمر فمعلوم أن طاعتهم ما كانت واجبة إلا بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، حيث يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ويقول صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني. ولا شك أن طاعة أولي الأمر مشروطة أيضا بأن يكون ذلك في مرضات الله سبحانه وتعالى ووفق شريعته وأوامره، لا فيما يسخط يسخطه الله وينهى عنه، كما قال صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. خلاصة القواعد التي تؤخذ من هذا الباب أو من هذا الأصل، أولا أنه لا حكم إلا لله، إن الحكم إلا لله ألا له الخلق والأمر. الأمر الثاني الرسول حاكم بأمر الله، ونقول الرسول الشارع والشارع والشارع، يعني إلصاق لفظ الشارع على الرسول أنه مشرع ولكن تشريع ما هو عند نفسه. نمرة ثلاثة الإجماع من حكم الله. نمرة أربعة الاجتهاد محاولة الوصول إلى الحكم، هو بذل الجهد للوصول إلى ظن بحكم شرعي. نمرة خمسة الاجتهاد الصائب ما وافق حكم الله، والخاطئ ينسب إلى صاحبه وليس من تشريع الله. نمرة ستة لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. نرجو الاحتفاظ بالمذكرات هذه لأن إذا تمت إن شاء الله ممكن دبسها لكم ونعملها لكم في مغلف إن شاء الله. طيب فيه وقت لسؤال أو سؤالين؟ نعم. نعم، فأنا حكمت له بحق أخيه فإنما هي قطعة من النار. هذا بالنسبة للقضاء، في قضاء النبي صلى الله عليه وسلم إنما يقضي بكونه بشر يجتهد، والنبي لا يعلم الغيب، قال أنا لا أعلم الغيب، فقد يأتيه إنسان خص يعني قد يأتيه خصمان، وخصم يعني أبلغ في بيان حجته وقد يكذب ولا يعلم النبي بكذبه وقد يدلس، والنبي هنا يقول فلعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، واللحن نوع من يعني التدريس، فيظهر أشياء من المعارض ومن غيرها تبين أن الحق معه، والرسول لا يعلم الغيب فيحكم له بحق أخي. هذا ليس خطأ في التشريع، وإنما النبي لأنه بشر فيحكم بما يحكم به البشر صلوات الله وسلامه عليه، فهذا ليس تشريعا أن يقول لإنسان أنت والله حقك مال فن، لا يعني هذا الحكم قال فمن قضيت له بحق أخيه. نعم. أما بالنسبة لتشريع النبي في القضاء في الخصومات يجب أن يحكم وحكمه من حكم الله، كما قال تبارك وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا غير اللي هو أن يكون هناك في حق معين، مثل ما قضى مثلا للزبير بأن يسقي أولا ثم يعطي الأنصاري. هذه ما هي قضية إن هذا حق، ما هذه قضية تشريعية ماشية، لأن النبي قضى للزبير أولا لأنه أقرب إلى الماء، فالنبي قضى بأن من هو أقرب إلى الماء يسقي أولا ثم بعد ذلك يعطي جاره وهكذا جاره وهكذا، فالأقرب إلى الماء هو الذي يسقي أولا. فلما قال له أي يا رسول الله أين كان ابن عمتك؟ فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم، تلون وجهه، ونزل قول الله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فيختلف ان يكون اثنين بينهم خصومة، واحد يدعي مال هذا، فقد يكون واحد منهم يعني عنده يعني يدلس في الحجة ويكذب، والنبي يحكم له بهذا، فهذا ما في خطأ في التشريع ولا يعني. اما في القضايا التي هي قضايا حدود وتشريع يستمر فهذا لا يخطئ فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ما نقول أصلا الخطأ مو وارد، وإنما يعني الأمور التي يعني جاء فيها القرآن ما هي خطأ، يعني مو خطأ تعمد خطأ ولا هو خطأ كذلك من يسمى خطأ، ولكنه يفعل أمر اجتهادي فيه غير أولى منه سموه أو الأولى. فالتصدي مثلا للأعمى مو خطأ، التصدي لرجل يدعو إلى الله، ما يدعو إلى الله عز وجل من من من, من كبار الناس مو خطأ هذا، وإنما غيره أولى. إذا كان هذا التصدي يحزن واحد مسلم يأخذ في نفسه أن الرسول يعني انشغل بهذا الرجل الغني وتركه فينكسر قلبه، لا في هذا الوقت لا، يبقى مراعاة المسلم حتى لا ينكسر قلبه أولى من التصدي لهذا أم لا يشتغل به فالوقت هذا. لكن هو التصدي لكبراء الناس ودعوتهم خطأ؟ مو خطأ، والرسول كان يذهب لكبار الناس وذهب إليهم وكذا وكذا، لكن هذا الأعمى جاء في وقت النبي مشغول بهذا الشخص وحتى لا ينكسر قلبه، فلما انشغل به النبي ممكن هذا ينكسر قلبه يقول لك والله الرسول هذا يعني ما تم بالناس الكبار والأغنياء وتركنا احنا. فربنا سبحانه وتعالى يعني قال له راعي هؤلاء، راعي هؤلاء لا ينكسر قلوبهم عشان هؤلاء، وهؤلاء ما عليك منهم. نعم. اي في ترجيح ان شاء الله، اي في قاعدة ترجيح ان شاء الله، في قواعد للترجيح كيف يعني نرجح بين الاقوال المتعارضة، هذا مسألة ثانية. نعم. لا شك ان الدين كامل، كل قضايا يعني التي تحتاجها الأمة لا شك أن الله تبارك وتعالى قد فصلها في كتابه وفصلها النبي صلوات الله وسلامه عليه. الاجتهاد إنما هو الاجتهاد في التطبيق، يعني الآن الاجتهاد في التطبيق وإلحاق الأمور بنظائرها، وإلا ما في قضية من القضايا إلا وهي راجعة إلى كليات من كليات الدين. والتطبيق لا شك أن هذا يختلف باختلاف يعني الحالات الكثيرة، الحالات المتعددة، ولا يمكن أن تنزل النصوص في كل حالة، يعني النص خاص في كل قضية من القضايا ما يمكن تنزل نص في هذا، وإلا صارت هذه النصوص يعني أمر لا يمكن أن يحتمل. لكن أي قضية من القضايا إلحاقها بنظائرها موجود، فشؤون العبادات وشؤون المعاملات جميعا وكل الشؤون لا شك أن الله تبارك وتعالى قد فصلها. الاجتهاد إنما هو في إلحاق هذا الأمر أو في تطبيق النص وين يطبق، فقد يختلف النظر، قد يختلف النظر هنا، وهذا أمر لا بد منه. وعند ذلك وفي بعدين يعني في مخارج للخروج من يعني خلاف النظر اللي هو مثلا الرجوع إلى كلام الله وكلام النبي حسب الخلاف.